بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله في مصباح الظلام: وأما قوله ولم يتخرج على العلماء الأمناء، فهذه الدعوة الضالة نشأت من سوء المعتقد وخوف الطوية، وهذا الرجل لا زمام ولا خطام لأكاذيبه وأباطيله، يرسلها حيث شاء ويكابر أهل العلم ولا يتحاشى. وقد عرف طلب شيخ العلم ورحلته في تفصيله كما ذكره صاحب التاريخ الشيخ حسين بن غنام الأحسائي، وقد اجتمع بشيخ الحرمين في وقته ومحدثيها، وأجازه بعضهم ورحل إلى البصرة وسمع ونظر، وإلى الأحسائي وهي إذ ذاك آهلة بالعلماء، فسمع من أشياخها وباحث في أصول الدين ومقالات الناس في الإيمان وغيره، وسمع من والده ومن فقهاء نجد في وقته. يدل على ذلك أو يدل على ذلك كلامه ومؤلفات مع الاعتدال والاستقامة، وطلع على كتب السلف، استفاد من كتب شيخ الإسلام كثيرا. نعم. واشتهر عندهم بالعلم والذكاء وعرف به على صغر سنه، وأيضا فقد كان أهل العلم سلفا وخلفا يسمعون الحديث ويرونها ويحفظون السنن ويستنبطون منها الأحكام، وهذا عندهم هو الغاية التي يرحل إليها المحدثون وينتهي إليها الطالبون، وليس من عادته من قراءة في كتب الرأي والفروع كما هو المعروف عند الناس. رحل الشافعي إلى المدينة وسمع الموطأ وصدى للفتيا وأنكر على من لم يطمئن في صلاته لما دخل مسجد محمد بن الحسن بالكوفة، ولم يسمع من مالك ولا غيره كتابا في الرأي والمذهب، وهكذا غيره من أهل العلم والفتوى. وما قوله كما صح وثبت عن مشايخنا الأمجاد النقاد، فجوابه أن هذه الدعوة في مشايخه كل يدعيها، فالقدرية والرافضة والجهمية والمعتزلة وغلاة عباد القبور يرون أن مشايخهم أمجاد النقاد يؤخذ عنهم ويحفظ عنهم، ويسمون أهل السنة والجماعة وأهل الحديث حشوية مجسمة وناصبة ومجردة. مجردة كذا شيخ؟ ما سمعت بالكلمة. نعم. مسمون مجسمة أو حشوية أو مشبهة. نعم. الله يسلمك. نعم. وعباد القبور يسمون الموحدين متناقصين للأنبياء والصالحين، ويقرر ذلك أشياخ كل طائفة، وأتباعهم يرون أنهم بذلك أمجاد النقاد، ولو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال دماء قوم وأموالهم. قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا عرفت هذا فمشايخ هذا الرجل الذي أثنى عليه من أكابر المعادين للدين ومن رؤوس المخالفين، وقد عرف ذلك عن ابن سند وابن سلوم وأمثالهما من الشيخ الذين كثر في هذا الباب سبابهم وغلوا عن معرفة الله ومعرفة حقه حجابهم. وأما قوله: فسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامها، وقاتلها على ذلك جملة إلا من وافقه على قوله، فهذه العبارة تدل على تهور في الكذب وقاحة تامة في الحديث، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وصيغ هذه العبارة أن الشيخ كفر جميع هذه الأمة من المبعث النبوي إلى قيام الساعة إلا من وافقه على قوله الذي خصه، وهل يتصور هذا عاقل عرف حال الشيخ وما جاء به ودعا إليه؟ لا، ما هو لازم، قد أريد الأمة الحاضرة يعني، ما هو لازم، يمكن أن يقال في تحميل، يعني تحميل الكلام فوق ما يحتمل. إذا قلنا كفرت الناس ما يعني كفرت الأولين والآخر. الشيعة صحيح الرافضة هم اللي يكفرون الأمة من خرج عن منابهم الأولين بدءا بأبي بكر إلى آخره. نعم. بعد الله يسلمك. بل أهل البدع كالقدرية والجهمية والرافضة والخوارج لا يكفرون جميع من خالفهم، لأنهم أقوال وتفاصيل يعرفها أهل العلم، وشيخ رحمه الله لا يعرف له قول انفرد به عن سائر الأمة بل ولا عن أهل السنة والجماعة منهم، وجميع أقواله في هذا الباب يعني ما دعا إليه من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العمل والعبادات مجمع عليه عند المسلمين، لا يخالف فيه إلا من خرج عن سبيلهم وعدل عن منهجهم. مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، أما الفرق الضلال فصراع معهم في باب القدر وفي باب الأسماء والصفات وفي التوحيد خلاف قائم معروف. فالمناسب أن نقول بإجماع أهل السنة وبإجماع السلف الصالح، سلف الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم من أهل السنة. نعم. لا يخالف فيه إلا من خرج عن سبيلهم وعدل عن منهاجهم كالجهمية والمعتزلة وغلاة عباد القبور، بل قوله مما أجمعت عليه الرسل واتفقت عليه الكتب كما يعلم ذلك من عرف ما جاء به. بل قوله مما أجمعت عليه الرسل واتفقت عليه الكتب كما يعلم ذلك بالضرورة من عرف ما جاء به وتصوره، ولا يكفر إلا على هذا الأصل بعد قيام الحجة المعتبرة، فهو في ذلك على صراط مستقيم مبتدع لا مبتدع، وهذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل العلم والفتوى معروف مشهور مقرر في محله في حكم من عدل بالله وأشراك به، وتقسيمهم للشرك إلى أكبر وأصغر، والحكم على مشرك الشرك الأكبر بالكفر مشهور عندهم عند الأمة لا يكابر فيه إلا جاهل لا يدري من الناس فيه من أمر دينهم وما جاء به الرسل، وقد أفرد هذه المسألة بالتصنيف غير واحد من أهل العلم وحكاية ما عليها، وأنها من ضروريات الإسلام كما ذكره تقي الدين ابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن عاقل وصاحب الفتوى البزازية أو الفتاوى البزازية وصنع الله الحلبي والنقيزي والشافعي ومحمد بن حسين النعمي الزبيدي ومحمد بن إسماعيل الصنعاني ومحمد بن علي الشوكاني وغيرهم من أهل العلم. وأما قوله وجعل بلاد المسلمين كفارا أصليين، فهذا كذب وبهت ما صدر ولا قيل، ولا أعرف عن أحد من المسلمين فضلا عن أهل العلم والدين، بل كلهم مجمعون على أن بلاد المسلمين لها حكم الإسلام في كل زمان ومكان، وإنما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويدعونهم أمجادا لله رب العالمين أو يسندون إليهم تصرف وتدبير كغلاة القبوريين، فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلالهم، والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من فعل ذلك ممن يأتي شهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة ولم يجعله كافرا أصليا، وما رأي ذلك لأحد سوى محمد بن إسماعيل في رسالته تجريد التوحيد المسمى لتطهير الاعتقاد، وعلى هذا القول بأنهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص، فلم يدخلوا بها في الإسلام مع عدم العلم بمدلولها، وشيخنا لا يوافق على ذلك، ولكن هذا المعترض لا يتحشى من الكذب ولو كان من الميتة والموقوذة والمتردية، وما رأيه شيخ الإسلام أطلق على بلد من بلاد المنتسبين إلى الإسلام أنها بلاد كفر، ولكنه قرر أن دعاء الصالحين وعبادتهم للاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل على أنهم وسائط بين العباد وبين الله في الحاجات والمهمات هو دين المشركين وفعل الجاهليين الضالين من الأميين والكتابيين، فظنوا هذا أن لازم قوله أنه يحكم على هذه البلاد أنها بلاد كفر وليس هو بلازم، ولو لازم فلازم المذهب ليس بالمذهب، ونحن نطالب الناقل بتصحيح نقله. نعم، ذكره الحنابلة وغيرهم أن البلدة التي تجري عليها أحكام الكفر ولا تظهر فيها أحكام الإسلام بلدة كفر، وما ظهر فيها هذا وهذا فقد أتى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه يراعى فيها جانبان، فلا تعطى حكم الإسلام من كل وجه ولا حكم الكفر من كل وجه كما نقله عنه ابن مفلح وغيره، وقوله فلا تؤكل ذبائحهم عنده ولا تحل نساءهم، فهذا من نمط ما قبله، والشيخ لا يمنع من ذبيحة الشخص المعين إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل في الإسلام ما لم يأتي بمانع يمنع من حل ذبحه، وكذا حكم النساء، فكيف يقول ذلك في أهل بلد وأهل قرية لا يعلم تفاصيل أحوالهم وما يجري منهم من نواقص إلا الله عالم غيب الشهادة، وأما القتال فلم يقاتل إلا على أصل الإسلام والتزام مبانيه العظام، ومن نقل عنه أنه قاتل على غير ذلك فقد كذب وافترى. ألا أن بعض العلماء يرى القتال على ترك بعض الواجبات، فكيف بما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها؟ وما قوله ولو يجوز السفر إليهم حتى منع السفر إلى جميع بلاد الإسلام ويطالب أولا بتصحيح هذا، فإن صح كيف على ذلك؟ الله يسلمك بارك.